والحمد لله. الحمد لله الذي منح المتقين من طيب محبته نسيما، وأذاقهم حلاوة الإيمان، وهداهم صراطا مستقيما، وطمأنهم يوم لقائه بقوله تبارك وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على إحسانه الذي لم يزل عميما، وصلى الله على محمد عبده ورسوله الذي كان بالمؤمنين رحيما، وعلى آله وصحبه الذين نصروا دينه ودعوته نصرا عظيما. أما بعد، من عادتنا أيها الإخوة أن نفصل بين رسولين أو بين قصة رسولين بشيء من الموعظة، وأنتم ترون الأحداث التي تمر بالعالم الإسلامي، فأردت أن يكون الفاصل كلمة من شأنها أن تعيد المسلمين إلى ماضيهم الأول الذي كان لهم فيه مشعل الحضارة. المحاضرة بعنوان كلمة قالها رستم قائد جيش الفرس في معركة القادسية، قال كلمة جعلتها عنوانا للمحاضرة، قال: إن هؤلاء يملكون مفاتيح النصر. فلنتكلم عن مفاتيح النصر إن شاء الله تعالى. نعم، تتلمس أمتنا طريق العودة في وقت انقلبت الدنيا كلها على هذا الدين. في كلمة للدكتور عبد الرحمن حبنكي في كتاب له اسمه مكائد يهودية، لأننا نعلم أن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود، قال الله تعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قرن المشركين واليهود في عداوتهم للإسلام بدرجة واحدة. لماذا؟ قال: لخوفهم على سلطان الدنيا. هم يعلمون أن محمدا كان صادقا، لكن لما جاء من غيرهم عادوه وحسدوه وعادوا الدين وأهله، والمشركون كذلك. نعم، يقول بقدم السطرين ثلاث عليه رحمة الله، يقول: لولا أن يكون هذا الإسلام حقا، ولولا أن الله تبارك وتعالى حفظه، والله لتقطعت أوصال هذا الدين من زمان وزمان. لكن لكونه حق، ولكون الله عز وجل تكفل بحفظه، فهو الذي يثبت. ثم يقول: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. تتلمس أمتنا الآن الطريق، وبدأت بفضل الله يقظة تتلمس العزة، وطريق العزة عندها ولا تعرفه، أو لا تريد أن تعرفه، أو لا تريد أن تطبقه لضعف النفوس وفتور العزائم. كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. الجمل يموت من العطش والماء فوق ظهره يعني ليشرب غيره، هكذا. يروي المؤرخون أن قائد جيش الفرس في معركة القادسية اسمه رستم ابن فرخ زاز أرمني، من أرمن، هم أرمني الأصل. هذا كان قائد جيش الفرس. كان قائد جيش المسلمين سعد بن مالك الزهري، سعد بن أبي وقاص مالك الزهري، من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمه من بني زهرة. قبل المعركة بشهور كان الجيشان على مقربة من بعضهم البعض، يستعدان للمعركة الفاصلة، وكان بين القائدين رسل كثيرة، هذا يطلب وهذا يطلب للتباحث في شأن الحرب وكيف يكون. وكان رسلهم عندما يلتقي برسل المسلمين اللي بعثهم سعد يتفحصون وينظر صفاتهم ويسألهم، يحب يعرف أكثر شيء، ويرى تواضعهم ويرى تصميمهم وإخلاصهم، ويعني العيش الصعب فيهم الفقر. فقال عبارة أمام زعماء الفرس سنذكر أين قالها، قال: إن هؤلاء ملكوا مفاتيح النصر. هذا هو محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى. متى كان ذلك؟ في أواخر السنة 13 للهجرة، السنة التي توفي فيها الصديق. كان الصديق مجهز جيشين، جيش للفرس وجيش للروم، لقتال الطرفين معا. وجه جيشا لأطراف العراق أول الأمر بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة. لزم له خالد، سحب وحوله إلى هذه إلى بلاد الشام. بقي المثنى يقاتل، جرح في معركة الجسر. سعد بن أبي وقاص تجهز لقتال الفرس، وأمر عمر المثنى أن يلتقي بسعد، وكل يتلهف إلى الآخر، ولكن جرح المثنى كان شديدا فاستشهد قبل أن يلتقي بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، جرح في معركة الجسر. نعم، توفي المثنى قبل لقائه بسعد بن أبي وقاص. كان يحكم الفرس في تلك السنة بوران بنت كسرى، جعلوها أميرة عليهم. استولى المسلمون على الأنبار وعلى الحيرة. اجتمع الفرس، بوران ضعيفة، قالوا المسلمون أخذوا الأنبار وأخذوا الحيرة، بدهم ملك. لم يوجد إلا ذكر واحد كان قد هرب من مجزرة قام بها شيروي أو شيرين. جمع الذكور السلالة الملكية في قصر في عزيمة دعوة وقتلهم جميعا لينفرد بالحكم. يزدجر كان صغير سنوات، هربته أمه إلى أخواله، فتشوا كذا خيفان، حصلوا جابوا، بايعوه ملكا عليهم، لأن بوران ما استطاعت أن تدفع هجمات المسلمين. كان أمره في 21 سنة. نعم، اجتمع الفرس عليه وأيدوه وقويت شوكته كثير. أول ما بدأ بنقض العهود مع المسلمين وآذاهم إيذاء شديدا، قتل وتدمير وتخريب، واشتد أذن. دخلت السنة 14 للهجرة، الصديق توفي، تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصلت الأخبار إلى عمر أن يزدجر فعل بالمسلمين ما فعل ونقض العهود. انتبهوا، فركب في أول شهر المحرم أول السنة منذ جاءه الخبر لقتال يزدجر، ركب عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف على المدينة عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه أميرا، وتهيأ للقاء يزدجر. مشى حتى وصل إلى ماء يبعد عن المدينة المنورة 3 أميال، يقال له ماء الصرار. صرار، ماء صرار، صرار بئر قديمة محفورة من الجاهلية، لعل صرارا أن تجيش بيارها يمرون يشربون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر مر على هذا الماء ومكث عنده وذبح بقرة وأكل مع أصحابه فيه، لحديث جابر في البخاري. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صرار وذبح بقرة وأكل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لعل صرارا أن تجيش بيارها. وقف عمر وصرار واستدعى كبار الصحابة وأمر عليا أن يأتيه من المدينة للاستشارة، والتقى أصحاب رسول الله مع عمر للاستشارة في قضية يزدجر. نعم، شاورهم ثم عزم أن يخرج بنفسه على رأس جيش للقاء يزدجر، لكن عبد الرحمن بن عوف برأ، قال لا والله يا أمير المؤمنين، إن حصل انكسار لا سمح الله فيعتقد العدو أنه لا قوة لنا بعد ذلك، وتتحرك رؤوس الفتنة في الجزيرة كلها. أبدا غيرك. قال له فكر، من تريد؟ شفنا يعني انظر لنا رجلا أهلا لهذه المعركة، محنك خبير. فقال عمر لعبد الرحمن من تراه؟ قال له حصلته. قال له من هو؟ قال وجدته إنه الأسد في براتنه، جاهز براتنه مثل أصل يعني جاهز. قال من هو؟ قال سعد بن مالك الزهري، سعد بن أبي وقاص. مالك أبو وقاص أبوه ابن أهيب أو ابن مهيب ابن عبد مناف. أرسل عمر إلى سعد فجاء وأمره على العراق وقال له انتبه إلى هذه الوصية، يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله، لا تنغر أنه أنت من أخوال النبي أبدا، هذا ما بقربك ولا ببعدك. لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. فعلك هو المقياس، فعل مش كلام مش حضور صلوات وأنا بعيد عن شرع الله أبدا، لا والله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، شوف كلمة اسعوا، قال الفقهاء أن تسعى بأمرين، سعي القلب بالتزام العقيدة وسعي الجوارح بالالتزام ما في العقيدة، بدليل السعي هنا يقصد المعنيين. فلما بلغ معه السعي صار أهل للعمل والحركة. نعم، ولكن الله يمحو الحسن السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعة الطاعة. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يدركون ما عنده بطاعته، إذا أرادوا مرضاته ما عنده بطاعته. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فالزمه، شوف الرسول إيش كان يسوي فالزمه، فإنه الأمر أي هو الأمر الصحيح. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها أي ابتعدت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. أي أول وصية يوصي بها عمر بن الخطاب قائد جيش المسلمين في معركة القادسية سعد بن أبي وقاص، هي أول وصية. ومن سعد؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة كما تعلمون، هو الذي تولى فتح القادسية. قال سفيان بن عيينة تولى سعد بن أبي وقاص أمر المسلمين في القادسية، أصابه جراح قبلها في مؤخرته، فابتعد إلى جبل وارتفع وانبطح ليراقب، ما حضر القتال. فقال رجل من بجيلة بعد النصر لا بد أن يوجد من يعكر على هذه الأمة صفاءها، لذلك لا تسمعوا إلى نعم. ماذا قال هذا الشاعر؟ قال أرم ترى أن الله أظهر دينه، يعني انتصرنا، وسعد بباب القادسية معصم، يعني بعيد عن الإيش عن المعركة، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، نحن رجعنا وقد قتل منا رجال كثير، أبقت النساء بلا إيش بلا رجال، ونسوة سعد ليس فيهن أيم، يعني ما قتلت لسبيل الله، يراقب المعركة مجروح فيه. وتصل الأبيات إلى سعد فرفع يديه وقال: اللهم إن قال ذلك سمعة ورياء، يعني بس حتى يفتخر، فاقطع لسانه ويده. يقول قبيصة أحد القادة: والله الذي لا إله غيره إني لواقف بين الصفين، وإذا بنشابة تأتي من قبل الفرس أقبلت بدعوة سعد ووقعت في لسان الشاعر الذي هو من بجلة، فشلت يمينه ثم أقعد، أصابه الشلل، فوالله ما تكلم بكلمة حتى لقي الله. كان مستجاب الدعوة. إن كان ذلك رياء وسمعة حتى ذلك فكانت. مشى عمر معه ثم ودعه، وعند الوداع أي الوصية الثانية قال: إني قد وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، إنك ستقدم على أمر شديد لا يخلصك منه إلا الحق شديد، فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك يتجمع لك عندها خشية الله. إن صبرت تأتيك الخشية. واعلم أن الله أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته فيما أمر، واجتناب معاصيه فيما نهى. أي الإسلام كله، في الإسلام كله. وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا، أي ببغض حرام الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا، أي حب حرام الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله عز وجل إنشاء، منها السر ومنها العلانية، في شيء بالداخل وفي شيء يظهر. فأما العلانية فأن يكون ذامه وجاحده في الحق سواء، يعني إذا إنسان مدحك أو ذمك لا تظلم الذي ذمك، أدي حقه ولو ذمك، هكذا. وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس له، فلا تزهد بمحبة الناس، يعني لا تبتعد، افعل أفعال يجعلهم يحبونك، فإن النبيين قد سألوا الله محبة الناس له، وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا حببه إلى عباده، وإذا أبغض عبدا بغضه إلى عباده، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. أحبوك أنت عند الله محبوب، وإلا فلا. ثم سرحه وسار معهم قليلا إلى مكان يقال له الأعوص، على بعد أميال أكثر من المدينة. يقول الشيخ حسن أيوب في كتابه الخلفاء الراشدون: كان سعد يتحرك على أرض واسعة ما بين الحجاز إلى الكوفة بجيشه، يستمع الأخبار ويستمع إلى رسل عمر، كل يومين ثلاث أربع تكون هناك رسول من عمر وبالعكس، وكتبه تتوالى على سعد وتشير على سعد كيف يتحرك. وكان من بعض وصايا عمر لسعد: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واكتب لي يا سعد بجميع أحوالكم أين تنزلون وأين يكون منكم عدوكم، واجعلني بكتبك كأنني أنظر إليك، يعني ضعني في الصورة تماما في المعركة. ثم كتب سعد إلى عمر يخبره أن يزد جرد جاءه بقوات يعني لا قبل لهم بها، كل الفرس اجتمعت عليه بعد أن يعني أخرجوا بوران، وقد جردوا لحربه أعظم قوادهم رستم ابن فرخزاد الأرمني الأصلي وأمثاله. قال: يا أمير المؤمنين، هم يطلبوننا ونحن نطلبهم، وأمر الله عز وجل بعد مات، إلى ما قدر لنا وعلينا، فنسأل الله عز وجل الخير في القضاء وفي القدر وفي كل ذلك العافية بإذن الله عز وجل. قال المؤرخون: قصد سعد القادسية وكانت باب العراق، والتقى الجيشان وتردت الرسل بين الجيشين. رسل رستم يطلب كثير من الرسل حتى يتفحص المسلمين، وفي سبب آخر سنذكره. كان ملك الفرس يزدجرد وقحا سيء الخلق، وهو الذي أسند إلى رستم قيادة الجيش لقتال المسلمين. ويدل على وقحاته عبارة أن أول لقاء حصل بين يزدجرد وبين أحد رسل المسلمين اسمه النعمان بن مقرن، أحد أبطال المسلمين الأشاوس، أول لقاء سعد. انبرى يزدجرد يقول للنعمان: أمرت رستم أن يدفنكم وصاحبكم، يعني محمدا ومن معه وهكذا، أو قائدكم اللي هو سعد، لأنه لما يأتون يستهزئون بالنبي نفخ فيهم فجعل هكذا. أمرت رستم أن يدفنكم وصاحبكم في خندق القادسية، أتمركم طمر أحياء. لما انتدب يزدجرد رستم لحرب المسلمين، رستم داهية استعفى استقال، قال له اترك لي من هذه المهمة. ثم قال ليزدجرد: إن هذا ليس برأيي أن نحاربهم جيش واحد، يعني أن نرسل للمسلمين جيش واحد هذا ما هو رأيي. نعم، إن هذا ليس برأيي في الحرب، إن إرسال الجيوش وراء الجيوش أشد على العرب والمسلمين من أن تبعث جيشا واحدا فيكسر. لاحقهم جيش وراء جيش حتى يملوا، أما جيش واحد إذا كسروا طامة. رفض يزدجرد واتهم رستم بالجبن، قال أنت خوار، ورفض إعفاء. فخرج رستم لقتال المسلمين مكرها، أي أول نقطة ضعف. وفي ليلة نام الجند وبقي رستم يعني يقظا قلقا في مقر القيادة الضخم. ركيبه هم بعد لقاء ضمه مع 7 من قواد المسلمين. قبل بيوم استدعى وصل، بعث له سعد 7 أشخاص التقى فيهم وصار مناقشة، فيهم النعمان بن مقرن، فيهم الأشعث بن قيس، فيهم المغيرة بن شعبة، فيهم عمرو بن معدي كرب، رجال. لما التقى بهؤلاء 7 سألهم رستم سؤال: ما الذي جاء بكم؟ لوين جئتونا؟ ويأتيه الجواب: جئنا لموعود الله عز وجل، إيانا لنأخذ بلادكم فنحن على يقين من ذلك. نعم. وزاد همه، هم الأول طلع خرج مكرها، الثاني لقاء معه، الأمر الثالث وهو الذي فت في عضده أنه رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء، فجمع كل سلاح الفرس وربطه كله بحبل قيده، ودفع هذا الملك السلاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي السلاح ودفعه إلى عمر بن الخطاب، فتشاءم من هذه الرؤيا فتت في عضده كذلك. خاف رستم كما يروي المؤرخ سيف بن عمرو بن عمر، يقول خاف رستم، فحاول أن يطاول سعدا، يمدد يأجل المعركة بقدر طاقته، فطاول سعدا في اللقاء. يروي سيف بن عمرو المؤرخ قال: إن رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروج رستم من المدائن وبين لقائه بسعد 4 أشهر، ما أنه هي أيام يمطمئ ما يريد الحرب معهم. كان هدف رستم من ذلك أن يضجر سعدا يملله لعله يرجع ينسحب وننتهي من القتال. لكن ضغط يزدجر على رستم دفعه إلى المعركة، ولولا ضغط يزدجر ملك الفرس لما أقدم رستم على المعركة، لما وقع في قلبه أن المسلمين سينتصرون، ولما سمعه من جنده أثناء المفاوضات وأثناء، ولما رأى في منامه. جلس رستم في مقر قيادته ليلا من الليالي بعد هزيع من الليل وبعد أن نام الجند، واستدعى خواص قواد الفرس، أتوا إلى المكان القيادي، نعم، أصحاب الرأي أصحاب الحكمة، انفرد بهم وكان منهم الهرمزان قائد كبير قائد ميمنتيش رستم، وكان فيهم كذلك مهران قائد ميسرة جيش الفرس، وفيهم جالينوس الحكيم قائد قلب جيش الفرس. التقى بهم وجلسوا إليه. التفت رستم إلى من حوله قال: لولا أن يزدجرد أمرني بقتال هؤلاء البداة المسلمين لكفيت الفرس مؤونة الحرب. التفت الهرمزان قال له: هل عندك طريقة لدفع هؤلاء المسلمين إلا بالقتل؟ في عندك غيرها؟ لا ينفع فيهم إلا القتل. قال رستم بعد أن سكت لحظات مظهرا شيء من الحكمة أو من التفكر والتبصر، قال: نعم، إن حكماء الفرس من آبائنا وأجدادنا علمونا أن الشجاعة نوعان. النوع الأول شجاعة الجاهل بضعفه، ضعيف لكن لا يعلم نفسه أنه ضعيف، المغتر بطول ظله، شاف ظله بالشمس طويل فظن حاله إيش قوي، وتلك شجاعة العنز إذا تصدت بالفيل تناظر. هاي أول نوع شجاعة الجاهل. النوع الثاني شجاعة المتمكن من نفسه الخبير بعزمه وقوته، فتلك شجاعة الفيل إذ تمر بجانبه إذ تمر بجانب خرطومه العنز، نفس العنز مثل الذباب. ولقد كان هؤلاء البداة قبل خروج ذلك الرجل فيهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم عارفين بفقرهم عالمين بضعفهم وذلهم، لا تمتد أعينهم إلى ما وراء خيامهم، بل أن يتطلعون لوين؟ إلى الفرس والروم بظرف 16 سنة. نعم، حتى إذا خرج ذلك الرجل أي محمدا عليه الصلاة والسلام أسكرهم بسحر بلاغته وخدعهم بزخرف قوله، نسوا فقرهم ونسوا ضعفهم وصار حالهم كحال العنز تريد أن تناطح الفيل. ثم سكت، فانبرى الهرمزان وقال: يا سيدي هذا صحيح، ولكن هل من طريق إلى إضعاف هؤلاء إلا بالقتل؟ قال رستم: نعم. قال: وما هو؟ قال: أن نريهم صورة الغنى، ترف والترف والسلطان، فإذا فتحوا أعينهم على ما عندنا من نعيم وعلى ما نسبح فيه من رفاهية وثروات، فإنهم يدركون أن مدنية الذهب والديباج لا تقاوم بحجارة الصحراء، نعم، وأن مدنية الذهب والديباج لا تقاوم بحجارة الصحراء وخيامها، وإني مرسل إلى قائد المسلمين غدا ليبعث لنا وفدا منهم نباحثهم بشأن الحرب، وكل هدفي أن أطلعهم على ما عندنا من ثروات وفخامة وعلى كل ما يبهر الأعين، وأريهم عظمة الفرس وثرائهم وقوتهم ليكون ما رأوه كافيا في ردهم خائبين خائفين. فقال هرمزان: هذا عين الصواب يا سيدي، والتفت جالينوس وقال: يا سيدي إن ذلك عين الحكمة، ابعث. مع بدوغ الفجر اليوم الثاني أرسل رستم إلى سعد: بعثني وفد. بعثه، وكان الذي ذهب من رستم إلى سعد قائد عسكري كبير، رتبة كبيرة. نعم. طلب من سعد أن يرسل وفدا، فأرسل سعد شخصا، المغيرة بن شعبة أول الأمر. طلبوا شخص آخر بعد ما انتهى المغيرة، أرسل ربعي بن عامر حين طلب رستم آخر، ثم طلب آخر، كثير طلب. التقى بالمغيرة رستم، قال: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنعكم تجارة تريدونها إذا أردتم الدخول إلى بلادنا، روحوا عنا. قال المغيرة: والله ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولا فقال: من لم يدن بديني فسينتقم الله عز وجل منه، ومن أقر به جعله الله عز وجل، جعل الله له الغلبة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهو دين الحق لا يرغب عنه، أي لا يترك أحد إلا ذل، ولا يتمسك به أحد إلا أعزه الله. قال رستم: وما هو هذا الدين؟ قال المغيرة: أما عموده فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عمود الأمر، والإقرار بما جاء من عند الله. قال رستم: والله ما أحسن هذا، وماذا بعد ذلك؟ قال: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال: هذا والله حسن، وأي شيء؟ قال: والناس كلهم بنو آدم وحواء، إخوة لأب وأم. قال رستم: هذا حسن، أرأيت إن دخلنا في دينكم ماذا تفعلون؟ قال: نعود بلادنا، والله لا نمسكم بسوء. هذا الذي نريد. قال: وهذا حسن. خرج المغيرة بعد أن طلع، فجمع خلاص الفرس وعلماءهم، ناقشهم بالإسلام فأبوا ورفضوا وحاصوا حيث فرح عمر، أعوذ بالله. يقول بتاريخ ابن كثير في تاريخه: بعث سعد، بعث لي شخص آخر، بعث ربعي بن عامر، قصة ربعي بن عامر تعرفونها. نعم. اجب على فرس قصير، السيف مربوط بحبل، ثياب رثة، على رأسه كذا وبيده الرمح، وصل إلى حرف البساط وأخذ، فهجم الجند. قال: أنا لم أأتكم، أنتم بعثتم إلي، فإما أن تتركوني أفعل وإما أرجع. قال رستم: دعوة. نعم. ناقشه نفس الكلام: لماذا جئتم؟ لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل، بعد أن خرق النمارق. فمن قبل منا تركناه ورجعنا إليه، ومن أبى قاتلناه حتى يقضي الله عز وجل بيننا وبينه، ونحن صائرون إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي. الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي. التفت رستم إلى رؤساء القوم بعد أن مشى عاد ربعي، قال: أرأيتم قط أعز وأرجح من هذا الكلام؟ فقال الملأ: معاذ الله يا مولانا، إيش الكلام الذي تقول؟ نعوذ بالله أن تميل إلى هؤلاء البداة وتدعى دين آبائك لهذا الكلب. عن ربعي: أما ترى ثيابه؟ أما ترى حاله؟ فقال رستم: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي، وانظروا إلى الكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والأكل، ويصونون الأحساب، أي الأعمال الصالحة، يصونون الأحساب، أجدادي كانوا كرام، يبقى على كرمهم هكذا. نعم، الأعمال الطيبة. بعث رستم يطلب رسلا كذلك، فبعث له سعد حذيفة بن محصن، تكلم بكلام يشبه كلام ربعي. وفي اليوم الثالث أرسل سعد المغيرة بن شعبة مرة أخرى، فتكلم بكلام جميل وطويل، ثم قال رستم له: إنما مثلكم ومثلنا في دخول بلادنا وأرضنا كمثل الذباب، رأى العسل من بعيد ما بيقدر يحصله، فقال: من يوصلني إلى العسل وأدفع له درهمين؟ وجد من يوصل الذباب إلى العسل، طمس بالعسل ما بيقدر يطلع، فقال: من يخرجني من العسل وأدفع له 4 دراهم؟ وشأنكم هذا؟ دخلتم بلادنا دخل سهل لكن الطلعة صعبة. نعم. ومثلكم كمثل جرذان ألفت جرة فيها حب، جرة فيها حب، ثقب فيها ثقب، دخل أول جرد أكل وطلع، ثاني ثالث، في واحد استمرأ الطعام فبقي والجحر ضيق، أكل حتى سمن، يريد أن يخرج ما بقدر يطلع، يعني استشار أصحابه وهو من الداخل ماذا نفعل؟ قالوا: انتظر حتى تضعف تهزل وتخرج عندئذ من الجحر. فانتظر، فجاء صاحب الحب فإيش؟ فقتله. هكذا وهكذا. ومثلكم كمثل ثعلب دخل كرما من جحر فأكل حتى سمن، ولما دخل كان هزيلا، رآه صاحب الكرم فتركه لهزالي، قال: هذا شو بده يأكل؟ فسمن، فلما سمن خرب شيء من الكرم، فاستعان صاحب الكرم بغلمانه فأتوا إليه فقتلوا، فمثلكم كمثل هذا. هذا كله كلام رستم يريد أن يخوف المسلمين أن مصيركم يعني إلى ذلك. فأجابه المغيرة: يا هذا ستعلم غدا، يعني غدا إيش؟ عند يعني عند الامتحان يكره المرء أو يهان، سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار، يعني تنكشف الحالة. نعم. هنا استشاط رستم غضبا ثم أقسم بالشمس وهي إلههم قائلا: سأقتلنكم غدا، وإلهي، وأشار إلى الشمس، سأقتلكم غدا. قال بعض أهل العلم معلقا على مقابلة ربعي، عالم حديث علق على مقابلة ربعي، وهذا الذي أريد من محاضرة هذه. يقول: لقد كان تصرف ربعي عليه رضوان الله ردا فعليا سجله التاريخ، وهو رد في استعلاء على بريق الذهب ولمعان الاستبرق، إنه رد حضارة إلهية ربانية فتح الله بابها للمسلمين ليدخلوا إلى عروش الدنيا بالحق والصدق ليقيموا دولة العدل من أوسع الأبواب. ونحمد الله عز وجل أن كان ربعي من طراز لأصحاب رسول الله، ولم يكن من طراز شبابنا اليوم الذين نظروا إلى بهرج الدنيا وبهرج الحضارة فقط فعكفوا على تقديسها ولا يستطيعون أن ينفلتوا منها ولا من تقليدها. ولو كان ربعي من طراز شباب اليوم لما كان للتاريخ الإسلامي شأن أبدا، كان بيسلم يقول: إيه يا إخوان، شغلة كبيرة، أموالهم، عساكرهم. نعم. ويعود أدراجه ليقول: لقد قدمت لرستم الولاء، ويرجع إلى المسلمين ليقول: لا نستطيع أن نقف في وجه التيار الفارسي الذي يعيش وسط الذهب والاستبرق، وكذلك نحن اليوم. لم يقل ربعي هذا، وإنما قال ما سمعتموه قبل قليل. عندها قال رستم كلمته المشهورة: هؤلاء والله يستخفون بالزينة ويستخفون بالمال، والله سيبلغون ما أرادوا ولن يقف أمامهم شيء. ثم قال كلمته المشهورة المسجلة في التاريخ: إن هؤلاء ملكوا مفاتيح النصر. فما هي مفاتيح النصر؟ مفتاح واحد له 3 أسنان، نذكره في المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.